بسم الله الرحمن الرحيم. وللدين قول سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. ما معنى تقوم؟ صلي القيام. ومتى يبدأ القيام؟ متى ينتهي؟ ارفع صوتك. ويبدأ بعد صلاة العشاء. بعد السنة ولا قبل السنة؟ يعني هل سنة العشاء الراتبة من القيام أم تتبع الصلاة؟ من القيام ولا تتبع الصلاة؟ فإذا صلى الإنسان الراتب قلنا قام الليل، هذا غير صحيح. الراتبة العشاء تتبع صلاة العشاء، وذلك العلماء نصوا على هذا. بعد العشاء بعد راتبته. طيب من لها؟ خالد. قوله سبحانه: إن ربك يعلم، إخبار الله عز وجل بأنه يعلم فعل نبيه صلى الله عليه وسلم، ماذا يفيد؟ أعد. أحسنت. إن الله عز وجل ليس هذا العلم مجردا، وإنما هو مراد هنا الثناء والذي يترتب عليه الجزاء. طيب أسألكم جميعا، هل هناك آية فيها أن الله يعلم وتفيد التهديد؟ تفيد التهديد. ها ها اخر صوت كلمه يلا وش علينا لله يعلم ما انتم عليه. يعلم ما انتم عليه. ها لا سيعلمهم، لكن لا الله علم الله. ها هذه تفيد كذا وتفيد كذا. أحسنت. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعني وسوف يعاقبهم. صح. أبو اسم، ما كنيتك؟ أبو إيش؟ أبو يوسف. زين يلا أبو يوسف. قوله سبحانه: يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. ما معنى أدنى؟ دون، يعني أقل. ونصفه وثلثه؟ يعني إما أدنى من ثلثي الليل أو النصف أو الثلث أو أدنى من النصف أو الثلث. تمام. طيب ما الواجب في قيام الليل؟ هل نقوم، هل يجب أن نقوم الثلثين أم النصف أم الثلث؟ اسمع السؤال: ما الواجب في القيام؟ أن نقوم الثلثين أم النصف أم الثلث؟ ثلث ولا النصف؟ كل النصف. كل ولا الثلثين؟ ها ها انتم ما اجبتم سؤالي. انت لم تجب سؤالي، هو اجاب لكن اجاب خلاف الصواب. ها اول الثلثين. ها أحسنت. ما يجب قيام الليل مستحب وليس واجبا. طيب ما الذي ينبغي في قيام الليل وفي النوافل عموما؟ يلا عبد الرحمن، ما الذي ينبغي للمسلم في قيام الليل وفي النوافل عموما؟ احنا أخذنا قاعدة ترى قاعدة نبوية. ها يحيى حافظ عليه، حافظ عليه أو المداومة عليه لو قلت. أحسنت، المداومة على النوافل وإن قلت، وإن قلت أحب العمل إن الله يدوم وقد. طيب، ما القدر الذي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه؟ أحسنت، ما يستطيع. الدليل، من يعرف الدليل؟ ها سالم، أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، المراد هنا النوافل، فينبغي الإنسان أن يكلف من النوافل ما يطيق، فلا يشق على نفسه ولا يرخي لها ويحافظ عليه. طيب، بكري، والله يقدر الليل والنهار، ما معنى يقدر الليل والنهار؟ ها؟ يعلم عدد الساعات والآناء، أو يقدر، ها؟ خلاص شوف كل يوم. من يعرف؟ ها أبو عمر، أحسنت. يولج في النهار ويولج النهار فيها، يعني يزيد وينقص فيه. يلا يا بكر، عندك الليل والنهار، متى حدد الليل والنهار؟ حدد الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والنهار طيب هل صلاة الفجر صلاة ليل أم نهار؟ نهار، ولا صلاة ليل؟ طيب إذا عاد التحديد، الليل يبدأ من طلوع الشمس الليل إلى الظهر، الليل من الغروب ترى هنا، من الغروب إلى إلى طلوع الشمس فجر، صح؟ إذن من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا ليل، والنهار صح. طيب، قوله سبحانه علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أبو ناصر، ما معنى تاب عليكم؟ أحسن، تجاوز وخفف. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وين رحت؟ صوت اتشاد ولا ها؟ أحسنت، والمراد الصلاة، يعني صلوا ما تيسر. طيب، لماذا جاء التعبير عن الصلاة بالقرآن؟ أحسنت، جزء منها، ركن من أركانه، والفاتحة. طيب، قوله سبحانه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض الآخرة، من مراد بهذه يا رسالة؟ قوله سبحانه بعد أن من تحصوه تابع عليكم اقرأوا ما تيسر من القرآن، قال بعدها علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض إلى آخره، هذه أعذار لي ها؟ أعذار إيش؟ طيب ها، لا وش أسباب هذه؟ تخفيف، هذه أسباب التخفيف وأعذار التخفيف، فإن المريض ما لا يصلي كصلاة الصحيح، المسافر المشغول. طيب، في قوله سبحانه يضربون في الأرض، أبو حسن، إيش معنى يضربون في الأرض؟ يتنقلون عشان وش؟ طلب الرزق. معنى هذا أن طلب الرزق من أعذار التخفيف. هل نطلب الرزق؟ أين التوكل على الله؟ أحسنت، تقول التوكل في القلب والعمل في الجوارح. مطلوب من الإنسان أن يعمل أسباب مع التوكل على رب الأسباب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأخ اسمك؟ أنت إيه اسمك؟ ونعم زمامي ونعم. طيب أقيموا الصلاة، إيش معنى أقيموا الصلاة؟ أحسنت، يعني صلوا، مو بإلقام الإقامة حق العقب الأذان. يعني هل المراد الصلاة نفسها والمراد الإقامة؟ يعني إقامة الصلاة نفسها. طيب كيف إقامة الصلاة؟ كيف تقوم؟ كيف تكون؟ ها؟ لا، لو كيف نقول هذا الرجل أقام الصلاة؟ يعني يأتي بأركانها واجباتها صح؟ يخشع فيها، صلاة في المسجد ولا في البيت؟ أكيد في البيت. طيب أنت أخوه، وآتوا الزكاة، ها؟ طيب الزكاة وش منزلاتها في الإسلام؟ الركن كم؟ الثالث. أحسنت. طيب يلا يا أبو وافي، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هل المراد الصلاة ولا الزكاة ولا الذكر ولا القرآن ولا يشمل كله؟ يعني ما قدمت الأعمال الصالحة سوف يجازيكم الله عز وجل. أحسنت. طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه سورة المدثر، وقد مضى معنا في سورة المزمل أن المزمل والمدثر معا واحد، ويظهر والله أعلم أن بينهما فرقا من حيث الهيئة، فالمدثر المتغطي، والمزمل هو المتزمل أي المتلفلف الذي قد لف نفسه من أجل أن يذهب الروع، وإن كان معنا من حيث العموم واحد واحدا. طيب قوله سبحانه يا أيها المدثر، نقول فيها ما قلنا فيما سبق من أنه خطاب للإنسان بحاله، وهذا فيه التلطف والملاطفة والاعتناء. وذكرنا فيما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: قم أبا تراب، قم أبا تراب، لأنه رأى عليه تراب، ترابا على جسمه، كان نائم في المسجد وقد خاصم فاطمة رضي الله عنها. يا أيها المدثر قم فأنذر. قم من القيام، والقيام يطلق على شيئين: على الوقوف، وهو أن يقف الإنسان بعد كان جالسا قاعدا، وعلى العمل، وعلى العمل. والمراد به هنا العمل، يعني اعمل بالإنذار، قم فأنذر، أي قم بالإنذار. والمراد بالإنذار هنا عن الشرك، أنذر عن الشرك. قال العلماء: وبهذه السورة صار محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم صار رسولا. حين أنزلت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، صار نبيا، نبأ، جاءه الوحي. وحين نزلت هذه السورة صار رسولا، فالله عز وجل أمره بأن يقوم بالإنذار، قم فأنذر، وقد قام صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما نزلت عليه هذه السورة قام حين أصبح، فصعد على الصفا وقال: وصباحا. فاجتمع النص، وهذه جملة كانت العرب تطلقها للنداء والتجمع لأمر مهم عظيم، وقد اجتمع الناس عنده. فكان بين الرجل أن يأتي أو يرسل نائبا عنه: اذهب شف ماذا يريد محمد بن عبد الله. فلما اجتمعوا قال: ما تقولون لو أني قلت إن خيلا تصبحكم وتمسيكم؟ قالوا: ما عهدنا عليك من كذب، ما تكذب أبدا. وصدقوا، ما كان يكذب حتى في المزاح أبد، ما عهد عن الكذب أبدا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم أمرهم بالتوحيد، فقام أبو لهب عمه وقال: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ ألي هذا جمعتنا؟ ثم ذهب. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب، تبت يد أبي لهب. قال الشعبي: وتب، يعني وقد تب، يعني أنه خسر، تبت يداه، خسرت يداه. والمراد هو، ويعبر باليدين عن الشخص، هذا ما عملت يداك، فليس المراد اليدين راحت وعملت وعودت، يعني هو اللي عمل. فالمراد هنا قد تب هو، وقد خسر، وقد صار الخسار عليه علامة إلى يوم القيامة. تبت يدا أبي لهب وتب، قم فأنذر. وأنذر صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أنذر الناس جماعات وفرادا، وأنذر بنفسه وبرسله وبكتبه، حتى بلغ البلاغ المبين. حتى كان يوم حجة الوداع قال الناس: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ الدين كاملا. وإنما الخلل في العلم، في علم الناس، علم الشخص، وإلا في الدين، الدين كامل باقي. قم فأنذر. وفي الإنذار نوع تنبيه وتخويف، ولذلك إذا أراد الإنسان الإنذار صار على هيئة فيها الانتباه، حتى منهم من يشق ثيابه. ولذلك لما جاء نذير قريش ينذرهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر اللي بعدها صارت بدر، شق ثيابه وجدع أنف بعيره وقام عليه وصاح حتى قام الناس كلهم. قال: يا قريش، اللطيمة اللطيمة، محمد أخذ قافلتكم. وهكذا كان العرب، كان منهم من يلوح بثوبه، منهم من يصيح، ومنهم من يلطم من أجل الناس ينتبهون. فهذا فالإنذار إذن لابد أن يكون فيه ما يشد الانتباه، فلا يخبر خبر المخبر عن أمر الماضي أو سابق أو حصل كذا وكذا، لا، الإنذار يكون في قوة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنهم منذر جيش يقول صبحك ومساك. وهكذا ينبغي الإنسان أن يدعو الناس بما يشد انتباههم وبحسب الحال في الترغيب والترهيب. فالترغيب يبين لهم الفوائد الحاصلة لهم وما يثمر العمل، والعكس بالعكس في الإنذار تخويف، تخويف النار ومغبة العمل السيء في الدنيا والآخرة. قم فأنذر. وفي قوله سبحانه قم فأنذر أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه وأمته تبع له. فننذر، وأعظم ما ننذر عنه الشرك، وهذا أمر يجب أن نتواصى عليه وأن نعيد فيه ونبدي مرة بعد مرة وكرة بعد أخرى. والحاصل أن الشرك بدأ رجع، بل رجع بقوة، وله من يحميه، وله جماعات وفرق تدعو إلى الشرك وتحامي عن الشرك وتنفر ممن يحذر من الشرك يدعو إلى التوحيد. حتى وجد الآن من ينشر الشرك باسم الدين، وأن هذا هو الدين. وذلك لأن المسلمين عموما أي شيء يخالف الدين ما يبغونه، حتى وإن فعله الإنسان إلا أن يقول هذا غلط، صواب مع الدين وأنا مخطئ. فهؤلاء من باطلهم أنهم يجعلون الشرك بصورة الإسلام، بصورة هذا هو الدين، والذي يخالفه هذا ما يفهم الدين، غير فاهم، هذا متشدد. فيقولون عبادة الأولياء، دعاء الأنبياء، دعاء المقبورين هذا وسيلة، وربنا يقول ابتغي الوسيلة، وهذا هو الدين. حين تقول يا رسول الله، يا ولي الله، يا نبي الله، أغثنا، المدد يا رسول الله، المدد يا ولي الله، هذا الدين. من خالفه جاهل، تكفيري، متشدد، وهابي، عرفتم؟ وعوام الناس ما يعرفون، العوام جهال، ما جهل. فانظروا كيف أن الشرك يعود، وأن الحاجة عظمت جدا إلى بيان التوحيد، وأيضا إلى الحكمة والصبر وطرق الباب مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، لا تكل ولا تمل، لتنقذ الناس، تنقذ الناس من الشرك. ولا تيأس ولا تستكثر، لا تستكثر دعوتك، ولا تقل يوما خلاص في خلاص انت الان ناس فهموا التوحيد وفاهمين وما له داعي الدعوة للتوحيد. لا، التوحيد يبقى معنا حتى نموت. ولذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث فترات: الفترة الأولى 10 سنين، والثانية 3، والثالثة 10، وكلها في التوحيد. فالأولى أفرد التوحيد فيها، الدعوة في مكة قبل الإسراء والمعراج كله يدعو إلى التوحيد، كله يرسخ التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم. ولذلك أبو سفيان حينما سأله هرقل قال ماذا يقول لكم؟ يقول لكم يدعوكم إلى ماذا؟ قال يقول اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم. هذا هو، هذا الدين. مع أن كان مشركا إلا أنه يفهم الدين أكثر من كثير من المسلمين اليوم، بل أكثر من كثير ممن ينتسب إلى العلم. نعم، ترى التوحيد أمره عظيم جدا. ولذلك لما فتح الله عز وجل بصيرة الشيخ محمد عبد الوهاب رأى الضلالات، رأى الطوام والكوارث في بلاد نجد، يعني البلاد التي قريبة من مكة والمدينة خرج منها الإسلام، فالأضرحة والأشجار والجبال تعبد من دون الله، الصخور تعبد من دون الله باسم الدين والبركة، بركة الأولياء، بركة البركة، البركة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد انتشار وسائل التواصل عجائب، والنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هذا الولي، هذا بركة الولي، بركة القبور، طواف، يدعون إلى الشرك، اللهم صل على محمد، يدعو إلى الشرك الأكبر، صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الناس يحبون النبي عليه السلام، فحينما يقول صلى الله عليه وسلم والرسول، وحتى إنهم لبسوا على الناس بمحبة أم النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبرها والتبرك به، هذه أم الرسول، يعني اسم الرسول، كل هذا من وسائل الدعوة من الشرك. نحن قم فأنذر، ننذر عن الشرك، ومع هذا فينبغي بل يجب على طلاب العلم الذين هم الدعاة، الدعاة الحق، إن ما الفائدة من طالب علم ما عنده دعوة؟ ما الفائدة؟ تظن علشان ويش؟ عشان تتوظف وتقول يا شيخ تعال أنت الشيخ والشيخ وفضيلة الشيخ؟ هذا أمر يجب أن تنسفه هناك، تتخلى عن كل شيء من أجل الدعوة. أقول يجب على طالب العلم أن يكون عنده حكمة وروية، وأن يتألف قلوب الناس ولا ينفرهم من الحق. وقد قال بعض العلماء الحق ثقيل فلا نثقله بأخلاقنا، وكأنه يقول ليش ما تأخذون الحق مني، أنا طالب علم، أنا حافظ القرآن، أنا وأنا نفسي وأنا وأنا، هذه أنا لي، شلها من قاموسك، أنا شلها من قاموسك، بل أنتم وفأنتم فيكم الخير، وأنتم محبين الخير، وأنتم أهل له، وأنتم ستقوم بالدعوة، وأنتم أنتم نفسك، هذه ارميها برا، علم الناس وافرح أن الناس يقبلون دعوتك، وانظر اجعل المنة لله ثم لهم أن يقبلوك وأن يستقبلوك وأن يفرحوا بك، فأحمد الله عز وجل أولا وآخرا، ثم قل أنتم بيض الله وجهكم، أنتم إذا قالوا أنت ما قصرت، لا بالعكس أنتم اللي ما قصرت، أنتم اللي استقبلتموني، أنتم اللي، أنا ما عندي شيء لكم، أنتم اللي ما شاء الله عليك. قم فأنذر وربك فكبر. وللشيخ الإمام محمد عبد الوهاب في كتابه العظيم أصول الثلاثة صفحات، لكن واقعه أنه كتاب عظيم، وذلك هذا الكتاب ينبغي أن تحفظه مثل اسمك، ولو ألقيته كلمات على الناس، ترى هذا كتاب عظيم في الواقع. شيخ ابن باز رحمه الله وهو إمام التوحيد في من عاصرناهم قال درس هذا الكتاب 50 مرة، 50 مرة ابن باز، وكان طلابه علماء، علماء، ولم يأنف أن يدرس، وربما الواحد منا ما يأتي ولا معشار ابن باز، أنا أدرس كتاب التوحيد، خذ حق صف خامس صف ثالث، طيب وش بتدرس طال عمرك؟ أشرح المغني، نعم موجود، الله قال واحد فلان يشرح المغني، مو أغني يشرح، والثاني أشرح فتح الباري، تشرح فتح الباري، والثالث قال هذا أشرح صحيح البخاري، أشرح صحيح البخاري، خلنا في كتاب التوحيد، ممكن نقول أشرح مثلا وعلق على باب من أبواب صحيح البخاري، باب العلم، باب الوحي، بعد الوحي، فتح الباري، أشرح فتح الباري، أنا بل أنا أشرح الأصول الثلاثة، بل حتى ما أشرحها أعلق عليها، أقرأها أنا وإياكم، نقرأ أنا وإياكم. هذا يمكن ترى في عصرية، في جلسة، جلسة شباب، طلعة شباب، كشتة، تروحون تفرجون، يلا يا جماعة بس خلنا نقرأ الأصول الثلاثة، يلا يلا بسرعة، اقرأ اقرأ اقرأ. مجرد القراءة، مجرد سمع هذا الكتاب، بل هذه الرسالة، ترى هذا توحيد، ترسيخ للدين، تعليم للدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، أصول عظيمة ذكر الشيخ في آخر كتابه، في آخر كتاب الشيخ، يأخذ آخر الأصل الثالث، ما يقرب من 10 مسائل من الأصول، الأصول العظيمة يحتاجها الناس. وربك فكبر وثيابك فطهر، ثيابك أي أعمالك، والعمل لباس، ولباس التقوى ذلك خير، وأيضا يشمل الثياب الحسية، تطهر من النجاسات، فالصلاة من شروطها أن يكون التخلي من النجاسة. إذن فثيابك فطهر يشمل الثياب الحسية، يطهر من الشرك والبدع والأعمال السيئة، يشمل كذلك الثياب الحسية، معنوية الحسية. طيب، والرجز فهجر، رجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، والرجز فهجر، ويشمل أيضا كل عمل سيء، لأن الرجز يعني الشرك والعمل السيء. والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر. هذه الجملة قيل فيها أقوال، أيسرها وضحها أي لا تمن على الناس، لا تمن على الناس بدعوتك، تستكثر منهم يعطوك، أو أيضا تعطي العطية وأنت تريد خيرا منها، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي للدعاة يا الله عز وجل، وقلنا الدعاة هم طلاب العلم، أهل العلم، هذا هو الأصل، ما في عندنا علماء ودعاة، هذا غلط. الآن يوجد بعض الناس وهذا عالم وهذا داعية، وهل الدعاة إلا العلماء؟ هل الدعاة إلا طلاب العلم؟ هم الدعاة في الحقيقة. من إنسان داعية وطالب علم، داعية على بإيش؟ دون علم، داعية بكلام، داعية بحجايا وقصص وتنكيت، هذا مو بدعوة. دي الدعوة بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، من أراد الدعوة، من كان حريصا على الدعوة فليدعو بالقرآن وبالسنة. طيب، إذا فأيضا الداعية لا يعطي الناس وهو يريد ما في أيديهم، لا يدعوهم ويطلع نفعهم، ما ينبغي هذا أبدا. كن عفيفا مما في أيدي الناس، استغني بالله عز وجل. يعني ينبغي أن يكون العالم ودعاة الحق أن يكون ما يطلب الناس شيئا، حتى لو استطاع أن يستغني عن الرواتب، الراتب الحكومي فعل، لكن الغالب أن ما عاد فيه. ولذا كان الإمام يأخذ مكافأة، الخطيب، مدرس القرآن، بل حتى الدعاة، لأن وزارة الشؤون الإسلامية عندها دعاء الحمد لله ويعطي الرواتب من أجل يفرغ للدعوة، فرغ للدعوة، يعني يكفى هم نفقة ونفقة أولاده، تفرغ للدعوة. طيب، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، اصبر لله، اصبر على الطاعة، اصبر عن المعصية، اصبر على الأقدار المؤلمة. ومن الأقدار المؤلمة ما يتوقع أن يواجه الداعي الله عز وجل، الداعي للتوحيد، من النفرة ومن التنفير ومن السب ومن الشتم. ألم تعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من هو خير الناس خير الخلق، قيل ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، مجنون، محمد مجنون صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول لقالوا ساحر أو مجنون. أكمل الناس عقلا وأعظمهم منزلة يقال ساحر، كاهن، مجنون. فلا تستغرب، هيئ نفسك لهذا، هيئ نفسك. صدود الناس تلقي كلمة يقومون، تدعو أحد يقول خير خير، مالك دخل، ولا كلمة، مالك دخل، اسكت، ولربك فاصبر، اصبر لله. نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء يدعو قومه ويضربونه. هو صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف ودعاهم، ماذا فعلوا به؟ أغروا به السفهاء والصبيان والعبيد، يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام. لا تستغرب. ومن ذلك الآن خاصة عندنا صدود الناس، صدود. لو دعتم إلى مباراة الهلال والنصر بيجون عندنا في ملعب دار، كم بيجيك من واحد؟ أبو عمر 20-30؟ قل إيه 20-30 ألف. والله ما ترجع لك مكان، والله لو جاء الهلال والنصر في ملعب هذا أنت تغلق الشوارع، صح ولا لا؟ ولن يستفيد الناس، والله لا ريال ولا وظيفة ولا شهادة ولا شيء، ما يفايد. طيب جاء سمحت المفتي والشيخ الفوزان، كم بيجي من واحد؟ هم جاي أحد أصلا، شوف عارفين فاهمين، خلاص بفتح الحمد لله كتاب وأقرأ، الحمد لله القرآن، عندنا القرآن، عارفين الدين، عارفين. طيب أنت متعارف إن الهلال والنصر كم مرة لعب الهلال والنصر؟ كم دوري؟ كل يوم دوري، كل سنة دوري، خلاص صيف دوري. لا، هذا اللهو من طبيعة البشر. ولا يلام الناس ترى اللعب نفس تحبه، لكن الإغراق وترك المصالح هذا اللي يلام فيه الناس. على كل حال، إذن مما يطالب به طالب العلم العالم الداعية اللي على الحق أن يصبر على الناس. الله مشغول، تحفيظ قرآن، نفتح لكم تحفيظ قرآن، نفتح لكم درسا، نلقي عليكم محاضرة، مع أن الحمد لله يعني الخير الآن الناس فيهم خير الحمد لله. ويعني هذا نقول يعني أسوأ الأحوال، إذا صد الناس عنك اصبر، لكن أبشركم يعني إقبال الناس على الخير، حبهم للدعوة، حبهم للقرآن، حبهم من يعلمهم الحق منقطع النظير في كل مكان. نعم، ويعني غالب الناس اليوم إما أن يطيعك أو يدعو لك، تجد نوادر قد يصدون عنك فعلى كل حال إذا الإنسان يصبر ولربك فاصبر، اصبر لله احتسب الأجر له سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن سعيد رحمه الله تعالى تفسير سورة المدثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، قال رحمه الله: تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر القاصرة يعني على نفس الإنسان، ومتعدية المتعدية لغيره. فالقاصر مثل الصلاة، قاصر على نفسك، الصدقة متعدية لغير، هذا المعنى القاصر ومتعدية، وليس المعنى القاصر الناقصة، لا، في العبادة ليس في شيء ناقص. نعم. فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بالإعلان بالدعوة والصدع بالإنذار، فقال: قم، أي بجد ونشاط، فأنذر أي الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود، وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. وقوله: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله، وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته. وقوله: وثيابك فطهر، يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها، وبتطهيرها تخليصها والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه وتنقيتها من المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال، خصوصا في الصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، أنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصا عند الدخول في الصلوات. وإذا كان مأمورا، طيب ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ القول الأول أعم يدخل فيه تطهير الثياب، الثاني خاص بس تطهير الثياب، والصواب أنه أعم. القول الثاني هو الأول هو الصواب ويعم القول الأول الثاني. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان مأمورا بطهارة الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. وقوله: والرجز فهجر، يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها، فيدخل في ذلك الشرك فما دونه. وقوله: ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستكثر بتلك المنة وترى لك الفضل عليهم، بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك وانس عندهم إحسانك واطلب أجرك من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا ألا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ولربك فاصبر، أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبادر فيه، فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد معه من الأصنام وأهلها والشر وأهله، وله المنة على الناس بعد منة الله من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا شكورا، وصبر لربه أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعم عاصيه، وصبر على أقداره المؤلمة حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. أحسنت. تفضل. لا، ينبغي الإنسان ألا يدعو إلا بما يعلم وبحسب استطاعته. قد تدعو أحدا من أهل الشر الأقوياء فيغلبك، لا تلقي بيدك التهلك. بعض الناس الآن يدخلون في هذه الغرف اسمها بالتوك، مدري إيش اسمها، في غرف مناقشات يصيب بشبهات ما عنده. وأهل الشر الآن عندهم ترى شبهات وعندهم طرق، بل عندهم دراسات للإيقاع بالمسلمين. فالإنسان ما يقترب من الفتنة. ومما يدل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد من الدجال، فإن من سمعه فلينأ عنه، ينأ يعني يبتعد، فلا تقترب من أحد ما تقدر عليه. لا، فقد تأثم إذا دعوته، دعوت مثل هذا القوي الشرير، لا تروح. لكن ادعو أقاربك، ابدأ بمن حولك من الناس الطيبين كبار السن الصغار، أقاربك أهم شيء، أقاربك، وأنذر عشرتك الأقربين. ودعوته، واعلموا أيضا أن دعوة الإنسان لأناس قد مكثوا على الخطأ سنين، قد يكون الشرك والبدع والضلال، ما تأتيهم فتصادمهم، أنتم على ضلال، أنتم مبتدعة، أنت لمت على نار جهنم، وهو يظن أن بهذا العمل راح للجنة. فالإنسان ينبغي أن يكون حكيما وأن يبين للناس، وربما على سبيل القصة لا تقتدع مباشرة، بل أنا رحت وشفت وسمعت، والله أخي سمعت واحد يقول إن الأولياء يعني ما يصح نروح لهم، طواف هذا غلط، يقول غلط يا أخي، يقولون غلط، أنت عارف الغلط، بس هو يقول غلط يا أخي، والله يقول غلط، يعني الحلف بالنبي يقول مش صح، لا تقول شرك، هو يظن إذا قال والنبي على راس هذا شيء ذي، فأحسن حاجة، فتقول أنت شرك، تقول هذا غلط، حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خير كثير. نعم. إيش؟ ما هو في اللقطة؟ عفى الله عنك. هل مرت معنا؟ خلونا في الدرس. هذا بعد درس لقطة بعدين. نعم. السائل يقول أحسن الله إليك، من أدرك التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة؟ الناس تعلق بالدرس. درس. إيه. ولا سؤال. يلا يلا خلاص. بكري أبي عارض عين. ليش ما؟ طيب جاوب بكري مدام كذا. اللقطة ثلاث أنواع. منها ما لا يحل سقاطه، وهو ما يحتمي من نفسه، مثل الإبل والبقر والخيول ما تلتقط، تبقى حتى يأتيها صاحبها. الثاني ما يلتقط دون تعريف، وهو شيء زهيد كالرغيف والصوت والمسواك بالرياض، أشياء ما يلتفت الناس إليها. ما بين ذلك مما الناس يعني يعتبرونه من المال، 50 ريال 100 ريال، هذه تعرف سنة في الأماكن التي يغلب على الظن وجود صاحبها فيها، فإن لم يأتي فإن الإنسان تحل له، لكن مع ذلك فيحفظ صفاتها بحيث لو جاء صاحبه ولو بعد حين ووصفها ترد إليه. إيش؟ الأماكن العامة، لكن لو وجدت في غرفة صاحبك أخذت قلت هذه النقطة هذه هذا حقته في السكن. إيه يعني وسط الشقة وفي يسكن فيها 15، نقول هذه الواحد من من منهم ينبغي أن يخبر. يقول أحسن الله إليك، من أدرك التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة كيف يفعل؟ العلماء بل النص، فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فقضوا، يكبر ثم يقرأ فاتحة ثم يكبر، إذا كبر الإمام الرابعة قرأ صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إذا أتى في التكبيرة الثالثة ويدعو فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر يدعو، لأنه كالقضاء. نعم. يقول أيضا، وهل يجوز إعادة صلاة الجنازة في المقبرة بعد أن صلى عليها في المسجد؟ يعيدها الذي قد صلى، الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليك، أما من لم يصلي فنعم يصلي عليه مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، ما دام تأتي جماعات جديدة يصلون. وأما الواحد نقول أعدها، أو نقول إذا صلى الناس أعدها معهم، فالله أعلم. يحتمل أنه نعم يصلي معهم، يحتمل أنه إذا صلى الأولى لا، فليس عندي فيها شيء واضح. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يأثم من يتكرر معه إذا نام من ايش؟ ما فهمت السؤال. من نجي يقول أحسن الله إليك أو تقول مقاطعة الأهل في حال تجنب الضرر والأذية هل علي إثم؟ مقاطعة الأهل في إيش؟ يقول أحسن الله إليك مقاطعة الأهل في حال تجنب الضرر والأذية هل علي إثم؟ لا، لا ضرر ولا ضرار، لكن ينبغي أيضا صلتهم بالتلفون بالرسائل في الأوقات اللي ما يكون عليك ضرر وعليك ضرر، أما المقاطعة الكلية هذه فيها إشكال. نعم. يقول أحسن الله لك هل يأثم من يتكرر معه إذا نام احتلم قد يحصل معه في اليوم مرتين وكلها وهو نائم دون اختياري هل علي شيء؟ يحتلم عد السؤال ما فهمت السؤال. وكاتب يحتمل بس ظاهر أنه يقصد يحتلم. يحتلم يحتلم إذا نام. نعم يقول يأثم. نعم يتكرر معه إذا نام احتلم وقد يحصل معه في اليوم مرتين وكلها وهو نائم دون اختياره. قال الله تعالى بل قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن أن الصغير حتى يكبر، وعن النم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل ويفيق. النائم ليس عليه شيء، بل حتى في رمضان لو احتلم في نهار رمضان وخرج منه المني فصيامه صحيح، لكن عليه أن يغتسل من الجنابة. يقول أحسن الله إليك أنا أغتاب وأتوب وأرجع وأغتاب في المجلس، وأحيانا إذا أحد يغتاب أنهرهم عن فعل ذلك، ما العمل؟ عليك أن تفعل ما ذكرت، إذا وقعت في الذنب تتوب وتجاهد نفسك وتكون حذرا إذا ذكر النص. نعم. يقول أحسن الله إليك أصلي الساعة ثلاث الوتر فقط بسبب الدوام، هل يعتبر أقمت الليل؟ نعم أقمت جزءا منه. يقول أحسن الله إليك أختي أصابتني بالعين وأصبحت لا أحب وجودها وأتجنبها فقط فهل علي إثم؟ كيف تصبك بعين؟ إذا كان هي فأمرها يسير، تستغسل لك وتصبين على رأسك الماء ويذهب العين بإذن الله، وعلاج العين بالقرآن. آخر سؤال. يقول أحسن الله إليك أنا أصلي بالناس فهل يجوز أن أأخذ منهم أجرا رمزيا كل شهر؟ أما المشارطة فلا، لكن لو أعطيت من غير مشارطة فلا بأس، أو جعل مال لمن يصلي بالناس. أما تقول أصلي بكم بفلوس لا، ما ينبغي هذا أبدا، بل عسى أن نقول عساك تسلم إذا أخذت ما جعل. أما تقول الناس أصلي بكم، وقد بلغنا أن بعض الناس يقول صلي بكم المغرب بخمسة ريال الفجر عشانها نوم بعشرين ريال، صارت هذه تجارة. نعم.